طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا ورد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحبا. الحمد لله نستغفره العون والتأييد ونسأله التوفيق للقول السديد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس من لقاءات شرح السلم المنورة. وكنا في الدرس الماضي تناولنا الكليات الخمس، تحدثنا عن الكليات الخمس، وقلنا هذه الكليات هي مادة التعريف، مادة القول الشارع: الجنس والفصل والنوع والعرض العام والخاصة. طيب، في درس اليوم سنأخذ نسبة الألفاظ للمعاني. وفائدة هذا الباب، نحن في كل باب نتحدث عن علاقة مضمون هذا الباب أو مضمون هذا الدرس بالمنطق، لأننا قلنا كل مسألة لا توصلنا إلى التعريف أو الحجة فذكرها في المنطق من باب الفضول، لا غرض للمنطق فيها. طيب، عرفنا الكل والجزئي وأن الجزئي لا غرض للمنطق فيه، وذكرنا أسباب ذلك، والكل ومدى صلته بالتعريف، ثم عرفنا مدى صلة الكليات الخمس بالتعريف. الآن ما علاقة نسبة الألفاظ للمعاني سواء للتعريف أو الحجة، ما علاقة ذلك بالمنطق؟ علاقة ذلك أننا في التعريف أو في الحجة قد نقع في خطأ، قد نقع في خطأ، والسبب في ذلك عدم إدراكنا لنسب الألفاظ للمعاني أو المعاني لبعضها البعض. فمثلا وأنت في الحجة أو في التعريف تستخدم أو تستعمل اللفظ ومرادفه لا يوصلك إلى شيء، واضح؟ أو تستعمل اللفظ المشترك في محلين لمعنيين مختلفين وأنت تظنهما لمعنى واحد، واضح؟ مثلا تقول هذه عين وكل عين جارية، العين الأولى كانت ذهب والثانية تقصد بها الماء الجاري. ولذلك غالبا مسألة السفسطة المغالطة كانت تقوم في الغالب على مثل هذا، على التلاعب بالألفاظ التي تكون سواء من قبيل المشترك أو من قبيل المترادف أو نحو ذلك، واضح؟ فيقول مثلا هذه عين، هذه عين وكل عين جارية، هذه عين وهو عنده ذهب مثلا، وكل عين جارية فهذه جارية. لا لا، العين الأولى قصد بها شيء غير ما قصد به العين الثانية، واضح؟ طيب، إذن هنا ذكر نسبة الألفاظ للمعاني، قال ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بين ربنا وصلى. لكن قبل أن نذكر هذه النسب التي ذكرها الناظم، نذكر أمرا هاما لم يذكره، هو النسبة بين الكليين، يعني نسبة المعاني بعضها، من نسبة المعاني بعضها لبعض، نسبة المعاني بعضها لبعض، يعني نسبة بين الكليين. نحن قلنا الكلي والجزئي من أوصاف ماذا؟ من أوصاف المعنى المفهوم، وليس من أوصاف اللفظ، ليس من أوصاف اللفظ. إذن الكلي هو معنى، معنى مفهوم، فالنسبة بين الكليين يعني النسبة بين معنيين، النسبة بين معنيين. النسبة بين الكليين، النسبة بين الكليين تنقسم إلى أربع نسب، تنقسم إلى أربع نسب. لماذا انقسمت إلى هذه الأربع نسب؟ تنقسم إلى أربعة نسب: التساوي، التباين، العموم والخصوص، الوجه، العموم والخصوص المطلق. هذان المعنيان، هذان الكليان أو هذان المعنيان، إما أن يجتمعا فلا يفترقا. ما معنى يجتمعا فلا يفترقا؟ يعني يجتمعا في الأفراد ولا يفترقا، لا يفترق أحد منهما بفرد غير الآخر. النسب هذه نسب بين المفاهيم، ليست عفوا نسب بين المصادق وليست نسب بين المفاهيم. الكلي له مفهوم وله ما صدق، له مفهوم المعنى وله ما صدق، يعني الفرد الذي يصدق عليه. فالإنسان مثلا، الإنسان هذا كلي صح؟ طيب هذا الإنسان إنسان لا يمنع العقل، لا يمنع نفس تصوره من تعدده على من وقوعه على أكثر من واحد، واضح؟ من وقوع الشركة فيه، لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. إنسان كلي. الإنسان هذا مفهومه ما هو؟ الحيوان الناطق. مفهومه إذا الحيوان الناطق هذا مفهوم، مفهوم الإنسان. طيب ما هو ما صدق الإنسان؟ زيد وعمر وخالد وبكر وهند، الأفراد، الأفراد واضح. الإنسان هذا يصدق، سمي ما صدق لأنه يصدق. ما صدق عليه اللفظ، ما صدقه مأخوذ من ما صدق عليه اللفظ. الإنسان يصدق على ماذا؟ يصدق على زيد وعمر وخالد وبكر واضح. إذا هناك مفهوم معنى وهناك ما صدق، فرد يصدق عليه المعنى. نحن حين نتحدث عن النسبة بين الكلين لا بد أن نستحضر دوما أن هذه النسبة في الأفراد وليست في المفهوم، هذه النسبة في الأفراد وليست في المفهوم. نحن نتحدث عن الأفراد، فحين نقول التساوي بين المعنيين لا نقصد التساوي بين مفهوميهما، وإنما التساوي في صدقهما على الأفراد. فأفراد هذا المعنى هي نفس أفراد هذا المعنى. فأنا لما قلنا مثلا الإنسان والناطق، بين الإنسان والناطق تساوي. ما معنى بين الإنسان والناطق تساوي؟ كل ما يصدق عليه الإنسان يصدق عليه ناطق، وكل ما يصدق عليه ناطق يصدق عليه إنسان. لا يوجد فرد قط يصدق عليه إنسان ولا يصدق عليه ناطق، ولا يوجد فرد قط يصدق عليه ناطق ولا يصدق عليه إنسان. واضح؟ إذن أفراد الإنسان هي أفراد الناطق، أفراد الناطق هي أفراد الإنسان. هذا التساوي، واضح؟ هذا التساوي. إذن نحن كيف عرفنا أن النسب لا بد أن تكون محصورة في أربعة؟ لأن الكليين إما أن يجتمعا ولا يختلفا، مثل ماذا؟ الإنسان والناطق. هنا اجتمعا، هل افترق أحدهما بفرد عن الآخر؟ لا، يعني لم ينفرد الإنسان عن الناطق بفرد، ولم ينفرد الناطق عن الإنسان بفرد. إذن هذا هو التساوي، هذا هو ماذا؟ التساوي. طيب، وإما أن يفترقا ولا يجتمعا، الحجر والإنسان، الحجر والإنسان. هل هناك فرد واحد يصدق عليه المعنيين الحجر والإنسان؟ لا، أفراد الحجر تماما غير أفراد الإنسان، وأفراد الإنسان غير أفراد الحجر. لا يوجد شيء قط أو فرد قط يصدق عليه الحجر ويصدق عليه الإنسان. إذا افترقا ولم يجتمعا، افترقا ولم يجتمعا، هذا ماذا يسمى؟ التباين. هذا يسمى التباين. إذن هنا الاجتماع ولا افتراق، وهنا افتراق ولا اجتماع، هنا تساوي هنا تباين. وقلنا المعنى بالمفهوم، يعني الحيوان والناطق في الأفراد، الحيوان والناطق لا نقول تساوي في مفهوميهما، لا، ما أقصد التساوي في مفهوم، أقصد التساوي بما لا، التساوي في ما صدق. أما إذا كان تساوي في المفهوم ما عنده تساوي، إذا يسمى ترادف، تقول الإنسان والبشر، لا، النسبة بين الإنسان والبشر نسبة ترادف وليست نسبة تساوي. لماذا؟ لأن النسبة بين الإنسان والبشر نسبة اجتماع في المفهوم، اجتماع في المفهوم. إذا اجتمع في المفهوم هل يجتمع في الأفراد؟ قطعا قطعا. إذا كان مفهوم الإنسان ومفهوم البشر واحد، إذا أفرادهما واحدة قطعا. لكن إذا اجتمع في الأفراد هل يجتمع في المفهوم؟ ليس شرطا. إذا اجتمع في الأفراد هل يجتمع في المفهوم؟ ليس شرطا، قد يجتمع وقد لا يجتمع. الإنسان والناطق مجتمعان في الأفراد، لكن مفهوم الإنسان غير مفهوم الناطق، مفهوم الناطق جزء من مفهوم الإنسان ليس مساوي له، جزء من مفهومه، واضح؟ لأن مفهوم الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية. فالناطق وحدها هي عرفنا الفصل ما هو؟ هو جزء الماهية المختص بها، عرفنا بأنه جزء الماهية المختص بها. إذا البصر الذي هو الناطق هو جزء الماهية. إذا بين إنسان وناطق اتحاد في المفهوم أو في المصدوق، في المصدق في المصدوق المصدوق اللي هو المصدق الأفعال. إذا التساوي تساوي في الأفراد وليس في مفاهيم. إذا كان التساوي في المفهوم، مثل الإنسان والبشر مفهومه واحد، الإنسان هو الحيوان الناطق والبشر هو الحيوان الناطق، هذا ترادف، وهذه نسبة بين لفظين ليست معنى بين معنيين، هذه نسبة بين لفظين. طيب إذا المعنيان أو الكليان إما أن يجتمعا ولا يفترقا فهذا التساوي، وإما أن يفترقا ولا يجتمع فهذا التباين. افترق يعني لا شيء من الحجر بإنسان ولا شيء من الإنسان بحجر. يعني في التساوي نأتي بقضية بكليتين موجبتين، نقول كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. هنا العكس تماما، نأتي بكليتين سالبتين، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، هذا التباين. الحجر لا يصدق على فرد من أفراد الإنسان، والإنسان لا يصدق على فرد من أفراد الحجر، إذن افترقا ولم يجتمعا. طيب الثالث يعني نعم، وإما أن يجتمع ويفترق، يجتمع في أفراد معينة ويحصل افتراق، افتراق يعني هذا المعنى انفرد بأفراد ليس عند هذا المعنى. طيب إذا افترق فهناك حالتان، إذا افترق فهناك حالتان، لأن جهة الفرق جهة إما أن تكون جهة الفرق واحدة، يعني مثلا بين الحيوان والإنسان، الحيوان والإنسان يجتمع في زيد وعمر وخالد وبكر وهند وسعاد، هؤلاء كلهم يصدق عليهم الإنسان ويصدق عليهم الحيوان، واضح؟ إذا اجتمع وحصل افتراق من جهة واحدة من جهة الحيوان، فالحيوان افترق عن الإنسان، يعني انفرد عن الإنسان بالغزال، فهو حيوان وليس بإنسان، والحمار حيوان ليس بإنسان، واضح؟ والفرس حيوان ليس بإنسان. لكن هل الإنسان ينفرد عن الحيوان؟ هل هناك فرد يصدق عليه أنه إنسان ولا يصدق عليه أنه حيوان؟ لا. إذا جهة الفرق واحدة، جهة الفرق واحدة من جهة واحدة وليست من الجهتين، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. إذا ما هو العموم والخصوص المطلق؟ أن يجتمع في شيء وينفرد أحدهما بشيء، يعني نمثل لها بدائرة في وسطها دائرة، واضح؟ هذا العموم والخصوص المطلق. الدائرة الكبرى هي الأعم التي هي الحيوان، والدائرة الصغرى التي بداخلها الأخص الذي هو الإنسان، واضح؟ كل ما يصدق عليه إنسان يصدق عليه حيوان، لكن ليس كل ما يصدق عليه حيوان يصدق عليه إنسان. إذن هما يجتمعان في هذه الدائرة، ثم ينفرد الإنسان الحيوان بدائرة أوسع، هذا عموم وخصوص مطلق، العموم والخصوص مطلق. إذن يجتمع في شيء وينفرد أحدهما بشيء. طيب نعدد الأمثلة حتى تتضح المسألة أكثر، واضح؟ طيب بين الرجل الشامي أو اليمني أو المصري أو مثلا بين الرجل الشامي على سنة، بين الرجل الشامي والعربي، بين الرجل الشامي والعربي العلاقة ما هي؟ الشامي هنا والعربي هنا، لأن كل شامي هو عربي ولا عكس. إذن يجتمع في مهند وسعد وعبد الله الذين هم عرب وشاميون، هذا نقول هو عربي وشامي، إذن اجتمع فيه المعنيان. لكن ينفرد العربي بالمصري واليمني والسعودي والكذا، ينفرد العربي عن الشامي، ينفرد العربي عن الشامي ولا ينفرد الشامي عن العربي. إذن يجتمع في أفراد وينفرد أحدهما بأفراد، واضح؟ ينفرد أحدهما بأفراد. واضح ولا لا؟ طيب اعطونا من الاخر. ممكن نقول يا شيخ يجتمعوا في الجزئيه ويختلفوا في الكليه؟ لا لا لا، يجتمع في افراد. لا لا لا لا ابدا، يجتمع في افراد، هما يجتمع في افراد. نحن لا نتحدث عن افراد، نتحدث عن جنس او معنى او مفهوم. لكن ننبه في البدايه، النسبه هذه نسبه افراد وليست مفاهيم، نسبه افراد فقط. فهما يجتمع في افراد، يعني حيوان وانسان. ما هي افراد الانسان؟ افراد الانسان نحن جميعا، كل هذه الافراد بلا استثناء يصدق عليها حيوان. طيب ما هي افراد الحيوان؟ منها الانسان ومنها غير الانسان. اذا الحيوان هو الذي ينفرد، هو الاعم مطلقا. فنقول الحيوان اعم مطلقا والانسان اخص مطلقا. الحيوان اعم مطلقا والانسان اخص مطلقا. اذا العموم والخصوص المطلق هو ان يجتمع وينفرد احدهما، يجتمع في افراد وينفرد احدهما بالافراد. طيب اذا قلنا واما ان يجتمع ويفترق، فاما ان تكون جهه الفرق واحده. الان الحيوان والانسان اجتمعا، جهه الفرق واحده من جهه الحيوان، الانسان ما انفرد. واما ان تتعدد جهه الفرق، تتعدد جهه الفرق. فاذا تعدد جهه الفرق هو العموم والخصوص الوجهي، مثل كما قلت المسلم والعرب، صارت واحدة عربي الثاني، المسلم والعربي، العلم والخصوص من وجه دائرتان متقاطعتان، هذا المسلم وهذا العربي. فالمسلم والعربي يجتمع هنا، يجتمع هنا محمد وزيد وخالد وبكر وعلي، نحن جميعا نقول هذا مسلم وهذا عربي، يصدق عليه مسلم ويصدق عليه عربي. ينفرد المسلم، هذه جهة المسلم، تنفرد بالمسلم غير العربي، والعربي ينفرد بالعربي غير المسلم. واضح؟ إذا العربي والمسلم يجتمع في أفراد وينفرد كل منهما بأفراد. طيب لو قلنا مثلا، جعل الأمثلة علي، يعني لو قلنا الأبيض والإنسان، الأبيض الأبيض والإنسان يجتمع في كل إنسان أبيض، زيد أبيض وهو إنسان، وعمر أبيض وهو إنسان، وهكذا. إذن يجتمع في كل إنسان أبيض هنا اجتماع، لكن ينفرد الإنسان بالإنسان غير الأبيض الأسود مثلا، وينفرد الأبيض بالأبيض بالأبيض غير الإنسان كالثلج والمصباح وإلى آخره، واضح، والورقة وإلى آخره. إذن بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني كل منهما أعم من وجه وأخص من وجه، كل منهما أعم من وجه وأخص من وجه. إذا المعنى يعني إما أن يجتمعا ولا يفترقا، فهو التساوي إنسان وناطق، يجتمع في أفراد معينة ولا يفترقا، فكل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، لا ينفرد أحدهما بفرد عن الآخر. وإما أن يفترقا ولا يجتمعا، لا يجتمعا في فرد واحد، كل أفراد هذا المعنى تماما غير أفراد هذا المعنى، لا شيء من الحجر بإنسان ولا شيء من الإنسان بحجر. وإما أن يجتمعا ويفترقا من جهة واحدة فهو العموم والخصوص المطلق. وإما أن يجتمعا ويفترقا من جهتين فهو العموم والخصوص الوجهي. هذه النسب الأربع، نسب بين معنيين. نحن الآن ما نتحدث عن الألفاظ، واضح؟ ولا نتحدث عن المفاهيم، نتحدث عن النسبة بين المعنيين بالنظر إلى أفرادهما. نسبة بين معنيين بالنظر إلى أفرادها، النسبة بين المعنيين، ما بين الألفاظ والمعاني. وهذه النسبة ليست في مفاهيم المعنيين وإنما بالنظر إلى أفرادهما. واضح أو لا؟ طيب ما تأتي تتكلمني عن مفهوم هنا ولا عن اللفظ ولا لا؟ أنا أتكلم عن النسبة بين معنيين، وليست هذه النسبة بين المعنيين باعتبار المفهوم، وإنما باعتبار الأفراد التي تصدق عليه هذه المعاني. واضح؟ العموم والخصوص الوجهي والإنسان الأبيض يجتمعا في الإنسان الأبيض، فزيد هذا يصدق عليه إنسان ويصدق عليه أبيض، إذا اجتمعا في هذا الإنسان. وينفرد الإنسان بالأسود فهو إنسان وليس بأبيض، وينفرد الأبيض مثلا بالثلج، فالثلج هذا هو أبيض وليس بإنسان. إذا اجتمعا في أفراد وانفرد كل منهما بأفراد. طيب لو نقول مثلا، ما هي العلاقة بين الكلمة والفعل الماضي؟ ما هي العلاقة بين الكلمة والفعل الماضي؟ عموما وخصوصا مطلق، لأنهما يجتمعا في قام وجلس وخرج وذهب، فهذه كلمة وهي أفعال ماضية، وتنفرد الكلمة بالاسم والحرف، والفعل الماضي لا ينفرد، فكل فعل ماضي هو كلمة. ما هي العلاقة بين العبادة والصلاة؟ عموما وخصوصا مطلق، فتجتمع العبادة والصلاة بصلاة العصر فهي عبادة وهي صلاة، وتنفرد العبادة بالصوم فهي عبادة وليست صلاة. هل الصلاة تنفرد عن العبادة؟ لا. إذن عموما وخصوصا مطلق، واضح؟ إذن عموما وخصوصا مطلق، الانفراد يكون من جهة واحدة، الانفراد يكون من جهة واحدة، يعني العبادة والصلاة الانفراد كان من جهة العبادة، أما الصلاة لا تنفرد عن العبادة، لا توجد صلاة قط إلا وهي عبادة، لكن العبادة توجد العبادة وليست الصلاة، واضح؟ بخلاف العموم والخصوص الوجهي، فالانفراد يكون من الوجهين، فالانفراد. طيب ما هي العلاقة بين العلم العلم وبين النحو؟ نعم. ما هي العلاقة؟ عموم وخصوص مطلق، فكل نحو علم ولا عكس، كل نحو علم ولا عكس، هذا كل نحو علم ولا عكس يكون عموم وخصوص مطلق. فالعلم والنحو يصدقان في مسائل النحو، العلم ينفرد بغير النحو بالصرف والبلاغة والى اخره. طيب النحو هل ينفرد عن العلم؟ لا، هذا عموم وخصوص مطلق. طيب اذا هذه النسب نسب بين معنيين، وهي الاهم والتي يعنى بها المناطق. هناك نسب اخرى تكون نسب بين الألفاظ والمعاني، أو بين الألفاظ بعضها للبعض. نقسم هذه النسب إجمالا، كل هذه النسب بما فيها هذه النسب التي ذكرناها، إلى أربعة أقسام. فنقول نسبة اللفظ للمعنى، هذا واحد. اثنين، نسبة اللفظ لللفظ. ثلاثة، نسبة المعنى للمعنى. أربعة، نسبة الأفراد إلى معنى اللفظ. إذا نحن بدأنا أولا وضحنا النسب بين المعنيين، النسب بين الكليين. إذا قلت لك ما هي النسب بين الكليين، أو ما هي النسب بين المعنيين، تقول لي أربعة لا خمسة، لا، التساوي، التباين، العموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص الوجهي، واضح؟ لكن عندي نسب أخرى، النسب الأخرى كلها لا تخلو من هذه، إما نسبة اللفظ للمعنى، أو نسبة اللفظ لللفظ، أو نسبة أفراد المعنى إلى اللفظ، نسبة الأفراد إلى معنى اللفظ، واضح؟ طيب نبدأ بالمسألة التي هي نسبة اللفظ للمعنى. نسبة اللفظ للمعنى نسبة واحدة فقط تسمى الاشتراك. الاشتراك هي نسبة اللفظ للمعنى. فنسبة العين، نسبة العين للمعاني هذه، لمعنى الذهب، للباصرة، للشمس، هذه نسبة ماذا؟ اشتراك، لفظ واحد ومعاني متعددة، فنسبة اللفظ لهذه المعاني نسبة الاشتراك، لفظ واحد ومعاني متعددة. طيب نسبة اللفظ للفظ، الترادف، نسبة اللفظ للفظ، الإنسان والبشر، ما نسبة هذا اللفظ للفظ؟ الترادف، واضح؟ طيب نسبة المعنى للمعنى ما هي؟ ما رأيكم نسبة المعنى للمعنى؟ الأربعة التي ذكرناها، التي هي التساوي، التباين، العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص الوجهي، أو قل عموم وخصوص من وجه، واضح؟ طيب نسبة الأفراد إلى معنى اللفظ، ما معنى هذا؟ نسبة الأفراد إلى معنى اللفظ، الآن عندي لفظ واحد وهو الإنسان، أريد أنا هذا اللفظ فقط أنظر في معناه وأفراده، هذا اللفظ الإنسان، معناه ما هو؟ حيوان ناطق، إذن اللفظ إنسان والمعنى حيوان ناطق. أفراد الإنسان، أفراد الإنسان زيد وعمر وخالد وبكر وهند ودع إلى آخره، ما هي نسبة هذه الأفراد، نسبتها إلى هؤلاء الأفراد إلى معنى اللفظ؟ نسبتهم إلى المعنى لا تفاوت فيها متوافقة، يعني حيوانيتهم وناطقيتهم واحدة أو متفاوتة؟ حياة هذا أشد من حياة هذا ولا واحدة؟ واحدة. إذن هذا يسمى المتواطئ. المتواطئ ما هو المتواطئ؟ هو الكلي الذي تستوي أفراده في معنى، هو الكلي الذي تستوي أفراده في معنى. نحن في أفعل التفضيل عندنا شروط لكي يصار أفعل التفضيل، 8 شروط، منها أن يقبل التفاوت. فمثلا ما يصح أقول فلان أموت من فلان وفلان أحيا من فلان، لماذا؟ لأنه ما يوجد التفاوت في الموت أو في الحياة، حياتي وحياتك لا تفاوت فيها قط، وموت فلان وموت فلان لا تفاوت فيه قط، واضح؟ إذن الأفراد إذا استووا في معنى اللفظ فهذا يسمى المتواطئ. إذن التواطؤ ما هو؟ التواطؤ استواء الأفراد في معنى اللفظ، استواء أو قل استواء الأفراد في المعنى. التواطؤ في اللغة ما معناه؟ التواطؤ. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا ليلة القدر في ليلة السابع؟ قد أراد إلىكم قد تواطأت على السبع أو في السبع الأواخر. تواطأت يعني توافق، واضح؟ والحديث المتواتر ماذا نعرفه؟ ما رواه جمعا يستحيل تواطؤهم عنه اتفاقهم. لكن الإمام مالك قال عرضت كتابي هذا على 70 من فقهاء المدينة فكلهم واطأني علي، وافقني، فسمهم موطأ. تسبب تسميتهم موطأ أنهم وافقوه علي. إذن التواطؤ هو التوافق، هو التوافق يعني اتفاق واتحاد نسبة الأفراد إلى المعنى، ما فيهم تفاوت. طيب إذا كان هناك تفاوت في نسبة الأفراد إلى المعنى نسميه مشكك. إذن المشكك هو إذا في عند تفاوت الأفراد في نسبتهم إلى المعنى. فمثلا مثلا النور، النور أفراد هذا المعنى النور هل يتفاوتون فيه ولا لا؟ نحن يتفاوتون. نور الشمس ليست كنور المصباح، واضح؟ إذن هذه الأفراد متفاوتة. البياض أفراد متفاوتة، فبياض الجدار غير بياض الإنسان غير بياض الورقة مثلا، واضح؟ هذا يسمى مشككا أو مشككا، سميه ما شئت، يقول إما مشكك أو مشكك. لماذا سمي مشككا؟ نحن عرفنا لماذا سمي متواطئا، لماذا سمي المتواطئ متواطئا. طيب لماذا سمي المشكك مشككا؟ لأن الناظر إذا نظر في الأفراد باعتبار أصل المعنى ظنه من المتواطئ. يعني أنا إذا نظرت إلى البياض باعتبار أصل معنى أصل البياض الموجود أظنه من المتواطئ، وإذا نظر فيها يعني في الأفراد باعتبار التفاوت ظنه من المشترك. المشترك لفظ واحد ومعاني متعددة، فهو إذا نظر إلى التفاوت هذا سيظن أن اللفظ واحد والمعاني متعددة، فسيظنه من المشترك. لذلك لشك الناظر وتردده بهذا النظر سمي مشككا، واضح؟ سمي مشككا. إذن هذا الفرق بين المتواطئ. إذا نسبة الأفراد إلى معنى اللفظ نسبتان، التواطؤ والتشاكك. إذا كم عندنا نسب؟ 4 نسب. نسبة اللفظ للمعنى في الاشتراك، فاللفظ واحد وهو العين ومعانيه متعددة، معانيه متعددة. ونسبة اللفظ لللفظ الترادف، لفظان مترادفان في المفهوم. نحن الآن نتكلم عن الأفراد، هنا هنا نتكلم عن المفهوم، المفهوم هذا اللفظ نفس مفهوم هذا اللفظ، هذا الترادف. ونسبة المعنى المعنى الأربعة التي ذكرناها، ونسبة الأفراد إلى معنى اللفظ التواطؤ والتشاكك، واضح؟ طيب أنت حين أن تعرف هذه المسألة بهذا التفصيل ستدرك ما حصل عند الناظم من وهم، واضح؟ أيوة. أولا أنه لم يذكر النسب بين المعنيين أو الكليين التي هي مهمة جدا، هذه الأربعة. ثانيا هو ماذا قال؟ قال ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان. والآن عن ماذا يتحدث؟ الألفاظ للمعاني، نسبة اللفظ للمعاني، وقال هي 5. قال تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. ماذا ذكر؟ التواطؤ والتشاكك الذي هو من نسبة الأفراد إلى معنى اللفظ، تواطؤ وتشاكك، والتخالف الذي هو من نسبة المعنى إلى المعنى، والترادف الذي هو نسبة اللفظ إلى اللفظ، والاشتراك. إذن هو ذكر 5، ما هي من هذه الخمسة التي هي فعلا نسبة له في المعنى؟ الاشتراك فقط. اشتراك لا يسلم له إلا الاشتراك فقط. واضح؟ قال ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. نحن نقول هذه الخمسة ليس في النسبة اللفظية للمعنى، هو عندك الاشتراك فقط الذي هو نسبة اللفظية للمعنى، نسبة لفظي العين إلى معانيه متعددة، وإلا الترادف من نسبة اللفظ إلى اللفظ، والتخالف الذي هو التباين من نسبة المعنى إلى المعنى، والتواطؤ والتشاكك نسبة الأفراد إلى معنى اللفظ. نسبة أفراد إنسان زيد وعمر وخالد وبكر، هذه الأفراد كلها ما هي نسبتها إلى الحيوانية والناطقية؟ استوت تواطؤ، تفاوتت تشاكك. نحن قلنا التواطؤ مثلا استواء الأفراد في معنى اللفظ، وإنما الاختلاف في العوارض في الصفات، الاختلاف في الصفات. أما المعنى معنى اللفظ الذي هو الإنسان، ما معنى الحيوان ناطق، الأفراد تستوي فيه، لكن الطول والقصر والعرض كل هذه من العوارض لا علاقة لها بمعنى اللفظ. واضح؟ يعني نحن قد نخرج الناظم أنه ماذا؟ أنه من باب الاكتفاء حذف العاطف والمعطوف، كان أراد أن يقول نسبة الألفاظ للمعاني والمعاني للمعاني والألفاظ للألفاظ والأفراد إلى معاني الألفاظ، فحذف هذه المعطوفات وقال نسبة الألفاظ للمعاني. يعني نستطيع أن نلتمس له هذا، نستطيع أن نلتمس له هذا. واضح؟ إذا نسبة اللفظ للمعنى هو فقط يكون في الاشتراك. الواضح إذا عندنا أربع نسب: نسبة المعنى للمعنى وهي الأربع نسب، ونسبة اللفظ للفظ هو الترادف، ونسبة اللفظ للمعنى وهو الاشتراك، ونسبة الأفراد نسبة الأفراد إلى معنى له تواطؤ وتشابك. النسب لا ما هو الألفاظ والمعاني، لأن عندنا نسب بين معنيين ونسب بين ألفاظ. أنا أقول النسب فقط، النسب ثم بين ألفاظ والمعاني. نعم أحسن الله إليك. قال مالك رحمه الله تعالى: غفر الله لنا وله ولشيخنا وشيخ والدي وعلى بيتي والحاضرين. فصل في بيان نسبة الألفاظ للمعاني. ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. واضح هذه الأبيات؟ واضحة جدا صح؟ أيوه. واللفظ إما قلب أو خبر، وأول ثلاثة ستذكرون. طيب إذن الآن قسم اللفظ المركب. هناك قال مستعمل الألفاظ حيث يوجد، إما مركب وإما مفرد. قسم اللفظ المستعمل إلى مركب ومفرد، ثم قال وهو على قسمين أعني المفرد. قسم المفرد إلى كلي وجزئي، ولم يتكلم عن المركب. هنا قسم المركب. واللفظ يعني واللفظ المركب، واللفظ يقصد واللفظ المركب. واللفظ المركب ينقسم إلى قسمين: إما طلب وإما خبر. واللفظ إما طلب أو خبر، يعني قسم المركب. واللفظ إما طلب أو خبر، وأول ثلاثة ستذكروا: مروا مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. طيب وفي ولا وبي والتساوي؟ وفي التساوي. طيب إذا اللفظ المركب قسمه إلى طلب وخبر، قسمه إلى طلب وخبر. والقسمة المشهورة عندهم أنهم يقسمونه إلى طلب وإنشاء، إنشاء إلى خبر وإنشاء، عفوا خبر وإنشاء. ثم الإنشاء يقسمونه إلى إنشاء طلبي، إنشاء طلبي وغير طلبي. واضح؟ إذا هذا التقسيم المشهور أنه خبر وإنشاء، ثم الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي. طيب الخبر كما قد ذكرنا مرارا هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني من غير نظر إلى خارج، إلى شيء خارج ذات الكلام. يعني مثلا حينما يقول شخص قام زيد أم جلس عمر أم ذهب سعد، تقول صدقت أو كذبت لذاته، لذات الخبر، من غير نظر إلى قائله. مثلا أقوال الله لا تحتمل الصدق والكذب، لماذا؟ ليس لذاتها، بالنظر إلى قائلها سبحانه وتعالى. يعني هذه الآيات التي في القرآن لو قالها إنسان ولم يقولها الله عز وجل فلا تحتمل الصدق والكذب، هي خبر. لكن لما قالها الله عز وجل من أصدق من الله قيل فهي لا تحتمل الكذبة ليس لذات الخبر ولكن بالنظر إلى قائلها. واحد نصف اثنين هذا الأصل أنه يحتمل صدق كذب، لكن نظرا إلى هذه المادة التي لا تقبل التخلف عقلا فهي لا تحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى مادتها، بالنظر إلى مادتها. إذا لكن بالنظر إلى الكلام مجردا نقول الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. حينما تقول قم، تقول للشخص قم، هل يمكن أن يقول لك صدقت أو كذبت؟ لا تذهب يقول لك صدقت أو كذبت. هل زيد قائم يقول لك صدقت أو كذبت؟ لا يمكن. هناك تفريق نستطيع أن نفرق فيه بين الإنشاء والطلب والخبر بدقة. ماذا نقول؟ نقول المدلول إن كان سابقا على النطق، المدلول إن كان سابقا على النطق، المدلول المعنى إن كان سابقا على النطق فهو الخبر. أنا حينما أقول قام زيد، مدلول هذا النطق قام زيد هو سابق على النطق أو لاحق؟ سابق. أنا أحكي فقط. لذلك لماذا قلنا يحتمل الصدق والكذب؟ لأني أحكي شيئا أحكيه، فإن كان نطقي هذا مطابقا للمدلول فهو الصدق، وإن كان غير مطابق للمدلول فهو الكذب. إذا كان المدلول سابقا على النطق فهو الخبر، وإن كان المدلول متأخرا عن نطقه فهو الطلب وليس الإنشاء، فهو الطلب. وإن كان المدلول متأخرا عن نطقه فهو الطلب الذي هو الأمر والنهي والاستفهام والترجي والتمني، هذا كله من قسم الطلب، من أقسام الطلب. وإن كان المدلول مقارنا للنطق به فهو الإنشاء. العقود كلها بعتك كذا واشتريت منك كذا ووهبتك كذا وأجرتك كذا، هذا كله من قبل الإنشاء. متى يحصل مدلوله معنا؟ مع اللفظ، مع النطق. يعني قبل أن أقول لك بعتك هذا قبله ما حصل المدلول. متى حصل المدلول؟ بمجرد النطق. واضح؟ إذا إذا كان المدلول قد سبق النطق به، النطق المدلول فهو الخبر، وإن تأخر المدلول عن النطق به فهو الطلب، وإن قارن فهو الإنشاء. واضح؟ إذا الخبر لا يتوقف تحقق غرضه بالنطق به، والطلب الإنشاء يتحقق الغرض به على النطق به. إذا اللفظ يعني مركب، إما طلب وإما خبر. ثم قال أول، ما هو أول؟ يعني الطلب. ثلاثة ستذكر، قسم الطلب إلى ثلاثة. الطلب هذا إن كان من الأعلى، من الأعلى، إذا كان من الأعلى إلى الأسفل، كطلب الله من عباده سبحانه وتعالى. الله طلب من عباده جميعا، قال وأقيموا الصلاة، فالذي طلبه هو الأعلى، طلب من الأسفل، هذا يسمى الأمر. واضح؟ طيب، إن كان الطلب من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل هذا يسمى الدعاء، من الأسفل. فالعبد الإنسان يقول رب اغفر لي، يطلب من الأعلى سبحانه، هذا دعاء، ما نقول أمر، ما نقول أنا آمر الله، لا أنا أدعو الله. واضح؟ هو طلب اغفر لي. واضح؟ طيب، إذن من الأسفل دعاء. وإن كان من المساوي، يعني الزميل قال لزميله اعطي قلما، هذا يسمى ماذا؟ التماس. إذن قال أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وبالتساوي فالتماس وقع. يجرون على هذا التفسير، لكن الأدق أنه ليس هذا هو المقصود هنا. هناك فارق بين العلو والاستعلاء. فالعلو هو خلاف بينهم، هل يشترط في الأمر العلو والاستعلاء أو لا يشترط؟ قال سيدي عبد الله المراقي وليس عند جل الأذكياء يشرط علو فيها واستعلاء. واضح؟ لكن هناك خلاف عموما، هناك خلاف، والأكثرون على كثير من المحققين على اشتراط الاستعلاء. الأمر هناك ثلاث فرق، ثلاث أقوال عند الأصوليين. الأمر يشترط فيه العلو والاستعلاء، الأمر يشترط فيه الاستعلاء ولا يشترط فيه العلو، يشترط فيه العلو ولا يشترط فيه الاستعلاء. القول الرابع لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء، وهو الذي اختاره سيدي عبد الله نحن. واضح؟ طيب، الفارق بين العلو والاستعلاء أن العلو هو الطلب من عالي الرتبة، كطلب الله من خلقه هو عالي في الرتبة، لكن الاستعلاء هو العلو في الصيغة، الصيغة فيها غلظة وشدة، حتى وإن كان الذي طلب ليس عاليا. يعني ربما شخص أدنى منك مرتبة ومع ذلك يطلب منك شيئا بغلظة، يعني صيغة الطلب فيها غلظة، هذا يسمى استعلاء. إذن الاستعلاء صفة في الأمر، الاستعلاء صفة في الأمر، والعلو صفة في الآمر، العلو صفة في الآمر. فعال الرتبة ربما يطلب منك طلبا لكن برفق، يقول لك فعل كذا، طلب الله عز وجل في القرآن كله برفق، إذن هذا نسميه علو. لا ننظر إلى الطلب هل هو برفق أو لا، نحن ننظر إلى الآمر هل هو عالي أو لا، هذا علو. لكن في الاستعلاء نحن من ننظر في صيغة الأمر، لا ننظر إلى الآمر سواء كان عاليا أو ليس بعالي، إنما ننظر إلى الصيغة. فإن كانت بصيغة، كانت هذه الصيغة على سبيل الغلظة والشدة فنقول هذا الاستعلاء، وإن كانت على سبيل الرفع هذا ليس الاستعلاء. واضح؟ إذا العلو صفة لمن؟ صفة في الآمر، والاستعلاء صفة في الصيغة. في الاستعلاء ننظر إلى الصيغة بغض النظر عن الآمر هل هو عالي أو لا، وفي العلو ننظر إلى الآمر بغض النظر عن الصيغة. هنا وهذا قول كثير من المحققين أن الأمر اشترط فيه الاستعلاء، لأن الطلب برفق لا يسمى أمرا، الطلب برفق لا يسمى، فقال أمر مع استعلاء، وعكسه دون الاستعلاء دعاء، يعني من الأسفل إلى الأعلى. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وبالتساوي فالتماس وقع، طلب المساوي المساوي. واضح؟ نعم الاستعلاء هو في الصغر. نعم الاستعلاء يعني كثير من المحققين ذهبوا لاشتراط الاستعلاء. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.